تحمل جماعة التي تكون مسبوقة وتصلى جماعة أخرى بعد الصلاة التي أذنها مع الإمام الرابع؟ لا أعلم. لو أنه تصلى يجب صلاة جماعة أخرى ويصلون كما أقام النبي جماعة أخرى حتى لم يذهب فكان الصلاة أن بعض الحاضرين لا يصدق على هذا ويصلي معه ثم جماعة إن صلاة هذه معه لا يكون صلاة له فإذا فاتته الجماعة وجد آخرون صلى أخرى جميعا جماعة قد فعله أنس وغيره من الصحابة. وأما قول من قال العلم يغيثهم الجماعة يرجعون إلى بيوتهم وصلاة أراد هذا قول لم يكن شيء المذكور هو ضعيف خلاف السنة وغير قواعد الشريعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.